بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم هو اليوم 29 من الشهر الخامس من عام 45 و400 ألف. كتاب الذي بين أيدينا هو مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما ذكرنا وأسلفنا في الحديث عنه أنه يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بكيفية الوصول إلى قراءة كتب التفسير وفهم التفاسير. أنت عندك أمامك تفاسير كثيرة، كيف تستطيع أن تتناول هذه التفاسير وتقرأها، وكيف تفهم الآيات بناء على تفاسير السلف؟ هذه المقدمة التي بين أيدينا هي في الحقيقة تتحدث عن هذا الشيء، تتحدث عن هذا الأمر، وتعطيك مفاتيح للدخول على كتب التفسير. وشيخ الإسلام كتب هذه من إملاء الفؤاد بعدما استوعب القراءة في كتب التفسير واطلع عليها وفهم طرق المفسرين ومناهجهم، كتب لك هذه. نحن تحدثنا عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن يعني ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل الذي بين أيدينا هو الاختلاف التفسير، وأن الاختلاف التفسير إما طريقه النقل أو طريقه المعنى أو ما يقال ما يسمى بالرأي والاجتهاد. يعني التفسير الآن عند السلف سواء في عصر الصحابة أو من جاء بعدهم إلى عصر الحاضر لا يخرج عن أمرين: إما نقول نقلت لنا عن تفسير السلف كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، ويسمى هذا التفسير بالأثر أو التفسير بالمأثور، والطريق الآخر هو اجتهاد العلماء، قد يجتهد الصحابي، قد يجتهد من جاء بعدهم، كل هؤلاء يعني تسمى اجتهادات العلماء. هو تكلم عن بدأ الآن بالتفسير الأثري أو التفسير بالأثر أو ما مستنده النقل، وتكلم عن هذه المسألة، ولكن يعني مسألة طويلة تكلمنا عنها. وقف بنا الكلام عند ماذا؟ عند المراسيل. المراسيل ما هي؟ المرسل عند المحدثين من يرويه الراوي فيسقط الصحابي. فإذا قال مثلا الحسن البصري أو قتادة أو سعيد بن جبير أو غيرهم من التابعين رفع شيئا وأسقط الصحابي، نسمي هذه مراسيل، لأن التابعي لم يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم أو يخبر عن هذه. فإذا أخبر وأسقط الصحابي، المحدثون يحكمون على أن هذا السند ضعيف وأن المراسيل ضعيفة. لكن لما كانت أكثر نقول التفسير عن طريق التابعين وينقلونها، وأحيانا ما يصرحون بلفظ الصحابي، يعني مثلا ينقلون تفاسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقلون أسباب النزول التي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حوادث وقعت يعني مثل الغزوات ونحوها، ينقلونها لنا، يعني يحدثون التابعين بهذه الأشياء. فإذا حدثنا التابعون هل نقبلها ولا نردها؟ شيخ الإسلام حقق هذه المسألة وانتهى إلى ماذا؟ قال أن المراسيل لا نردها، لو رددناها خسرنا أشياء كثيرة عند المفسرين، فمن الصعب أن نردها على ميزان المحدثين. فقال المراسيل إذا تعددت طرقها، يعني رواها مثلا الحسن البصري وقتادة وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد، ورواها عكرمة مولى بن عباس ومجاهد، ورواها كذا ورواها كذا من علماء التابعين، تعدد طرقها، كل رواه لنا، يعني ليست طريق واحد وإنما طرقها متعددة. ثم الأمر الثاني خلت من عن المواطأة قصدا، يعني كل يروي نفس القصة لكنه ما تواطأوا ما اجتمعوا، يعني أهل مكة يروون لنا نفس القصة نفس الحادثة، وأهل المدينة نفس الحادثة، وأهل الكوفة نفس الحادثة، وهكذا كلهم اجتمعوا على أنهم يحدثون بنفس الحادثة وبنفس الرجل الذي كان موجودا، وهم لم يجتمعوا، دل على أن لها أصلا. فقال الشيخ الإسلام إذا تعددت ولم يتواطؤوا، يعني لم يكونوا مجتمعين مع بعض في مكان واحد، هذا يدل على أن لها أصل فنقبلها، نقبلها. ولذلك يعني هذه المسألة مثل ما ذكرنا لو نزلناها على ميزان المحدثين سقط عندنا يعني كم هائل من الروايات التي ينقلها لنا التابعون. فلذلك كلام شيخ سلام يعني فيه اعتدال وتوسط، أن نقبلها لكن بشرط أو بشرطين، تتعدد الطرق ولا وتخلو من المواطئة، تخلو من المواطئة. طيب هو سيطيل الكلام فيها ويدخل عليها مسائل كثيرة. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطئات قصدا أو اتفاق أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات فقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون أوطأه عليه، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. طيب يعني الآن واضح عندك أنه الآن مسألة المراسيل يعني الأصل فيها أنها ضعيفة وترد، هذا هو الأصل، لكن إذا تعدد طرقها وأصحابه لم يتواطؤوا، مثل ما ذكر لك مثال، قال لك شخص يأتي بخبر بدقائق ثم يأتي شخص آخر ما قابل الشخص هذا وأتاك بخبر، يعني الآن لو يأتينا شخص من خارج المسجد ويخبرنا بخبر واقع في الطريق ويقول حصل كذا وكذا وكذا ويأتيك بالتفاصيل بالأرقام، ثم يأتي شخص من جهة أخرى ويذكر لك نفس التفاصيل بالأرقام، لم يقبل هذا يقابل هذا، عرفت أن هذه القضية لها أصل وأنها ثابتة، هذا الذي يريد أن يصل إليه. الآن لما يعني أوصل لك هذا أعطاك يعني أعطاك الكلام الذي لا يخرج عن يعني قسم لك تقسيم يسمى بالسبر والتقسيم، يقول لك هنا يعني إما أن يكون واطئة، يعني إذا جانا خبر إما أن يكون واطئة يعني قابله وأخذ العلم، أو أخذه منه مباشرة يعني هم تواطؤوا أن يخبروا به، أو هو نقل الكلام عن طريقه، أو يكون الحديث صدقا، لا ثالث لهما، إما كذا وإما كذا وإما كذا، إما تواطؤوا أو نقلوا عنه أو يكون الحديث له أصل، فلا يخرج عن هذه. ف فإذا وجدناه أنه ما تواطأ ولا أخذ عنه إذن هو له أصل، إذن هو صدق، هذا اللي يريد أن يصل إليه. الآن سيدخل بالتمثيل، التمثيل لبعض الأشياء التي أصلا لم يكن لها سند. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة. عندك أبا عبيدة؟ نعم عبيده. نعم صلى الله عليه. أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة. قرنة يعني الذي قابله. نعم. ثم يشك في قرنة هل هو ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يقول هذا أصل لا بد أننا يعني نتأكد منه، ولذلك الأخبار تأتيك الآن. لو جاءك أي خبر وأخبرك شخص وأخبرك شخص وآخر من كل جهات، عرفت أن له أصل، هذا يعني عقلا. نعم أحسن عليك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني يقول لك الصحابة كلهم عدول ثقات، ما يمكن واحد منهم أن يروي حديثا يكذب على رسول الله، مستحيل، والله قد عدلهم وأثنى عليهم كبار الصحابة، فكيف بمن دون الصحابة ممن جاء بعدهم. نعم نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. نعم يقول لك الآن إذا كان هؤلاء التابعون يعني نجزم جزما أنهم لا يكذبون ولا يتعمدون الكذب، وهم على درجة أقل من غيرهم، فكيف من هو أقوى منهم يعني وأكبر منزلة، مثل محمد بن سيرين ومثل الزهري ومثل سعيد بن المسيب، هذا الكبار. كذلك الصحابة لما ذكروا هنا قال ابن مسعود، في من هو أقوى من ابن مسعود مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من جلاء الصحابة الكبار، وعلي رضي الله عنه يروون، لا يمكن أن نقول أن أبا بكر يكذب على رسول الله أو يروي أشياء لم تثبت، هذا معناه. نعم أحسن الله عليكم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. يقول هؤلاء يقول ممكن أن نقول والله غلط في الرواية إذا كان واحد ممكن، لكن عندنا أناس لا يمكن أن ينسب إليهم غلط لما عرف عنهم عن حياتهم وعن حفظهم. الشعبي ماذا يقول؟ يقول ما كتبت سوداء في بيضاء،

هو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. طيب يريد ماذا شيخ الإسلام الآن؟ يريد أن يوصل أن يصل إلى مسألة ماذا؟ يقول إذا كنا نقول هذه المراسيل تعددت الطرق نقبلها، فكيف بخبر الواحد الذي إذا تلقته الأمة بالقبول يجب أن نأخذ به؟ قل لك أن خبر واحد جاء عن طريق عن واحد هذا الخبر، ولكن الأمة تلقته بالقبول تصديقا أو عملا به، عملنا به، هناك أحاديث كثيرة في أحكام طريقها خبر واحد والناس يعملون بها، فيقول كيف يعملون بخبر واحد؟ أنا أنا أتينكم بعدة طرق، فيقول هذا يقبل، يقول جمهور العلماء على أنهم يقبلونه إلا فرقة قليلة. ولاحظ سعة علم شيخ الإسلام كيف يأتي بهذه أصحاب الأقوال وفلان وفلان وفلان وهو من ذاكرته، دل على أنه مستوعب المسألة كاملة. طيب هذا واضح زين. الآن سيأتيك يعني يعود لك إلى مسألة المراسيل إذا تعددت الطرق فيها. نعم أحسن الله عليك رحمه الله. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. شو التشاعر؟ يقول أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، يعني مع عدم يعني إعلام بعضهم بعضا، يعني يشعر بعضهم بعضا أو الاتفاق. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. شايف؟ يقول أحيانا تأتينا روايات عن مجاهيل مجهول ما نعرف من هو أصلا مجهول، أو سيء الحفظ نعرف أنه حفظه سيء يعني يخطي في حفظه، ومع ذلك اعتبر أهل الحديث أخذ أحاديثه يعني للشواهد والاعتبار، يقول يعني هو يعظم فقط لا نعتمد عليه لكنه يساعدنا في أشياء ثانية. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. فصار يعتبر بذلك أو يعتبر، يعني أنه يعتبر الاعتبار فقط. نعم. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. شايف؟ يقول الآن شو يقول لك: أحيانا يعتبرون برواية سيء الحفظ اعتبارا فقط، ويعني يستشهدون بها وتقوي رواياتهم، وأحيانا يأتيك حديث من شخص ثقة لكن غلطه واضح، يقول لك مثلا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بعدما أحل من الحج أو من العمرة، تزوج ميمونة وهو حلال، قالوا أن ابن عباس روى أن تزوجها وهو محرم، ومعروف أن المحرم لا يخطب ولا يتزوج، فقالوا ماذا؟ قالوا جعلوا رواية ابن عباس، وقال هنا الكون لم يصل مما وقع فيه الغلط. كذا عندك يصلي؟ يصلي لم يصلي. نعم لم يصلي، صلى في البيت ركعتين. أيه. ولكانه لم يصلي. نعم. أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هو أسامة بن زيد وأيضا معهم بلال، فهل النبي لم دخل صلى أو لم يصلي؟ قال ابن عباس لم يصلي، قال ابن عمر إنه صلى، ابن عمر كان ينتظر، فلما خرج بلال سأله قال هل صلى؟ قال نعم. قال كيف صلى؟ قال وضع كذا وكذا صلى. فرواية ابن عباس أنه لم يصلي خالفت غيره، فاعتبرت روايته غلطا، هذا معناه. عباس من أجلاء الصحابة ومن معروف برواياته. طيب. وكذلك نعم. نعم حسنا. قال رحمه الله وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، فلما جاء ابن عمر قال لا في رجب، قالوا ما سمعنا أنه في رجب، ولم يوافق أحد من الصحابة، فحملوا رواية ابن عمر على أنها مما وقع فيه الغلط. نعم. قال رحمه الله وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم بقول لك الآن، يعني لما ذكر لك أن وجود الغلط في الروايات الثابتة وعن الصحابة يعني الثقات، قال الناس في هذا اتجاه هذا الشيء على طرفين، إما طرف ليس عنده علم ما يعرف، فيقول لا يميز بين الصحيح ولا الضعيف ويشك في رواية الصحيح ولا أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها، يقول هذا ما عنده علم. أو شخص أيضا ليس عنده علم وإنما يصحح وهو ما عنده أصلا معرفة في باب التصحيح، فيبدأ يؤول هذه الأشياء ويصرفها بتأويلات باردة لا دليل عليها. طيب. فإنه كان الشيخ يعني يريد أن يبين لك أن هذه الروايات وإن كان فيها خطأ أو كذا فإنها تقبل، وكله يدور هذا حول المراسيل في كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. الشيخ يقولك يعني إذا كانوا يعني تأتينا روايات صدق وتتعدد، كذلك يأتينا روايات كذب تتعدد ونردها بأدلة أخرى، فعندنا أدلة هنا وأدلة هنا، أدلة يعلم بها كذب وأدلة يعلم بها صدق. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. نعم هذا الثعلبي في كتاب الكشف والبيان، والواحدي في كتاب البسيط، الواحد له ثلاثة تفاسير، والزمخشري من رؤوس المعتزلة له كتاب الكشاف، كل ما انتهوا من سورة أتوا بحديث يروى عن أبي بن كعب كذبا موضوعا، من قرأ سورة كذا كذا فله من الأجر كذا وكذا، كلها حديث موضوعة فينقلونها هكذا، يقول هذه كلها مجمع على أنها كذب. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. شايف الآن بدأ يعطيك بعض كتب التفسير ويعطيك يحكم عليها، فيقول تفسير الثعلبي: الثعلبي في نفسه خير ودين، لكن تفسيره حاطب الليل، يجمع كل شيء، حاطب الليل يأخذ كل شيء من الأرض، ما يميز. فيقول هو ما يميز، يأتي حال ضعيف وموضوع فينتبه. والواحدي يقول هو من حيث اللغة العربية جيد، يعني اهتمامه باللغة العربية في التفسير متميز، لكنه يقول أبعد عن السلامة. كيف؟ لأنه أشعري على عقيدة الأشاعرة، وكذلك الثعلبي. والبغوي يقول لا، البغوي على مذهب السنة والجماعة، وهو اختصر تفسير الثعلبي وصانه من أحد موضوعه والآراء المبتدعة. طيب نعم. قال رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. انتهى. أيوة شايف، يقول لك يعني الموضوعات واضحة معروفة عند العلماء وميزوها كتب التفسير، حديث كثيرة مثل حديث الجهر بس ما يقول لم يثبت فيه حديث، وحديث علي الطويل في تصدقه قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال وهم راكعون، قال علي أنه تصدق وهو راكع، هذا حديث باتفاق أهل العلم أنه موضوع، أنه موضوع. قال ولكل قوم هاد، قال علي، وتعيها أذن واعي، قال أذنك يا علي. كل هذه من يعني وضع من وضع الرافضة، وأحاديث كثيرة غيرها. طيب هذا الآن انتهى الآن من ما يسمى بالتفسير بالأثر أو بالمأثور، الروايات التي نقلت إلينا قال يعني فيها مراسيل كثيرة يجب أن نقبلها، هو يريد أن يصل لهذه المسألة. ثم في الأخير قال لك أما الأشياء المقبولة مقبولة، والموضوع موضوعة، يعني والمكذوبة مكذوبة واضحة دلت عليها أدلة كثيرة. طيب الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجانب الآخر، وهو التفسير بالأثر، التفسير بالمعنى، أو التفسير بلغة العرب، أو التفسير ما يسمى بالرأي والاستدلال، هل يقبل أو لا يقبل؟ هذه مسألة تحتاج إلى كلام طويل، وشوف سيطيل فيها أيضا، فلعلنا نقف عند هذا لأن سيدخل فيها الرافضة يعني يدخل فيها الخوارج ويدخل فيها الجهمية وغيرهم، ويدخل فيها الصوفية، كل هؤلاء يفسرون بالاجتهاد، فهل يقبل تفسيرهم أو يرد؟ هي المسألة هذه تحتاج إلى يعني كلام طويل وبسط، فلعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما وقفنا عنده، والله أعلم.